فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اللقيط إذا وجد في بلاد الكفار فهل يحكم بإسلامه؟ نعم، حكم حكم البلد الذي هو فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.